ندمي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى جعل لنا العلم باب من أبواب الرحمة، والله سبحانه وتعالى مدح طالب العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم لتضم ما يسمع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن طالب العلم له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن طلب العلم لا بد له من تضحية، لا بد له من مجاهدة. طلب العلم بدون مجاهدة ليس طلبا للعلم، طلب العلم بدون تضحية ليس طلب للعلم. الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان على قدر طلبه، ربما ينشغل في بعض أموره لا يستطيع أن يطلب العلم، يجاهد نفسه وإثبه عليه السلام، وجد نفسه بين شيئين، بين طلب العلم وبين حاجيته. لولا أولئك الأصحاب الذين جاهدوا في طلب العلم وسبرنا حياتهم لرأينا أن حياتهم ممتلئة بالمصاعب. لا يظنن إنسان أن طلب العلم سهل، سهل وصعب، سهل لمن سهله الله عليه، وصعب من أراد أن يصعب على نفسه، ولكن هناك من يحرم من طلب العلم. من الذين يحرمون من طلب العلم؟ أولاً الذي يحرم من طلب العلم هو الذي يأتي، ولستم أنتم الحق لله، الذي يأتي يريد أن يعلم مشايخه وأساتذته، هذا لم يأتي طالبا وإنما جاء معلم، والذي يأتي معلما لا يستفيد. ثانيا الذي لا يتأدب بآداب وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب العلم لا بد له من أدب، والأدب هو الحضور الجسمي والنفسي والعقلي مع التبادل الآراء مع مشايخه وأساتذته بأدب، والأدب قبل الطلب، والأدب قبل الطلب. إذا طلب العلم هو في حد ذاته عبادة، ولكن كيف نستعمل هذه العبادة؟ كيف نتعبد الله سبحانه وتعالى بما أعطانا من علم ومن فهم ومن قربة إليه؟ أنتم قرأتم الفقه من عاشر، نحن نريد أن نعرف مكتسباتكم مما قرأتموه، لماذا؟ حتى نستطيع أن نراجع معكم فيما ينقصكم من شيء ربما فاتكم أو لم تفهموه أو تجاوزتموه أو أسرع فيه، فنريد أن نسبر آراءكم وأن نسبر ما تعلمتموه من أدوات في الفقه. فنسألهم وبالله التوفيق، هذه المكتسبات التي درستموها من الفقه، لا أين، لا أقول إلى أين وصلتم، ولكن ما هي مكتسباتكم من الفقه؟ لو نسألكم مثلا ما هو الحكم طبعا في المالكية مسح على الخفين والجوربين؟ من يجيبنا؟ نعم تفضل. عند المالكية يمسح على الخفين ولا يمسح على الجوربين؟ طيب الحكم فيهما كيفية المسح وقت المسح بالفعل يعني. تكون متصلة بالفعل، يعني أنت تريد أن تتوضأ، تريد أن تصلي، فتريد هذا الوضوء، هذا الوضوء أنت الآن عزلته، فهي اتصلت بفعل، اتصلت بفعل. اشترط انتهاء الغاية. ماذا؟ اشترط من انتهاء الغاية. انتهاء الغاية. نعم، انتهاء الغاية بمعنى بداية الفعل، بداية النية وانتهاء انتهائها مع الفعل، انتهائها مع الفعل. طيب النية بدايتها ماذا ونهايتها ماذا؟ يعني أنا الآن أكلت الطعام، أكلت الطعام فغسلت يدي، من عادة الإنسان إذا أكل طعاما أن يغسل يديه ثم فمه ثم ربما في أنفه شيء يخرجه، فوصلت إلى هنا، فإذا أتممت صح ذلك أو لم يصح؟ عند مالكية على المشهور بابتداء النية عند غسل الوجه. نعم جيد، هذا هو الابتداء عند غسل الوجه، نية المتوضأ عند غسل الوجه، فإذا غسل يديه ثم بعد ذلك تمضمض واستنشق واستكثر وعند غسل وجهه قال لماذا لا أنوي تماما الوضوء، فنوى عند غسل وجهه فأجزأ ذلك الشيء الذي فعله بدايته، أما إذا غسل وجهه وانتهى ثم قال بعد ذلك لماذا لا أكمل الوضوء، لا يصح وضوءه لأنه لم يقترن بالنية. طبعا جميع الأعمال، جميع الأعمال الحياتية التي نحن بين أيدينا، مأكل، مشرب، ملبس، حركة، ذهاب، إياب، عندنا قاعدة في أصول الفقه تقول أن العادات إذا قرنت بالنيات أصبحت عبادات، كل عادة، أنت تأكل وتشرب والناس يأكلون ويشربون، ولكن أنت تؤجر وهم لا يؤجرون، لأنه يعني هو يأكل ويشرب فقط، ولكن أنت تؤجر لأنها قرنت بنية، نية التعبد أو العبادة، أنت تعبد ولكن قرأتها بنية حتى يستفيد غير، يستفيد الغير بماذا؟ بهذا العمل، فأنت تؤجر على هذا العمل الذي تقوم به. فإذا العادات إذا قرنت بالنيات أصبحت عبادات، وهذا أصل كبير في أصول الفقه، لو عملنا به لأجرنا من أول حياتنا إلى آخر حياتنا. من الأجور التي نريد أن نتحدث عنها من خلال هذه القاعدة، مثلا ذهبت ضيفا أو كنت في بيتك فسكب لك كأس شاي، لما لمست هذا الكأس لسعك بحركة خفيفة، فلو قلت في ذلك الوقت يعني تأوهت أو توجعت لا تؤجر على فعلك، لو قلت بسم الله أو يا الله حينئذ تؤجر على فعلك. من خلال هذه القاعدة أخذنا هذه الفروع، وهو كل فعل كان فيه اسم الله عز وجل أو ذكر الله سبحانه وتعالى في أي عمل، في تعثر، في وجع، في تأوه تؤجر عليه. إذا أصول الفقه والفقه هما أمران مترابطان، وأصول الفقه هو بناء قواعد حتى تتعامل وتعرف كيف تتعامل مع الأمور الفقهية. الإيمان نستطيع أن نلخص المسح على الخفين في أمور. المسح على الخفين هو رخصة بدل عن غسل الرجلين. المسح على الخفين هو أو هي رخصة بدل عن غسل الرجلين في الحار والسفر. ومثل الخف الجواب ما عندك ورقه يا اخي ان تكتب فيها طالب علم بدون ورقه وبدون قلم مثل المجاهد الذي دخل في حلبة القتال ولم يحمل سيفه. طيب فالمستقبل ان شاء الله بارك الله فيكم لا بد من قلم وكراسة للتدوين. العلم بدون تدوين لا يثمر، لا بد من التدوين. إلا إذا كنا معنا أصحاب حفظ سريعا فلا بأس، مثل الإمام الشافعي رحمه الله كان إذا قرأ كتابا حفظا، فكان حتى لا تختلط المعلومات كان يضع ورقة بيضاء على أيسر الكتاب، ثم يقرأ الصفحة اليمنى فتحفظ، ثم يغير بعد ذلك تلك الورقة على اليمنى ويقرأ الصفحة على اليسرى فتحفظ. وهذا لا بد له من جهد قلب وإخلاص لله سبحانه وتعالى. رزقنا الله وإياكم هذا الإخلاص وهذه الأعمال الصالحة. نعم، إذا كنا المسح على الخفين رخصة بل عن غسل الرجلين في الحار والسفر. ومثل الخف الجمر بشرط أن يكون ظاهره جدا، بشرط أن يكون ظاهره جدا. وشروط المسح 11، وشروط المسح 11، 6 في الممسوح و5 في الماسح. 6 في الممسوح و5 في الماسح. فشروط الممسوح هي أن يكون جلدا طاهرا مخرزا، أن يكون جلدا طاهرا مخرزا. مخرزا ما معنى مخرز؟ قد خرز خيطا، التخريط هي الخياطة، ولكن الخياطة تقول للثوب أما التخريط لأنه فيه إدخال بصعوبة وإخراج المخيط بصعوبة فسمي التخريط. لذلك هذه التي نشد بها الأوراق تسمى في العربية إما خرازة وإما دباسة. فهمتم؟ هذه التي تشد الأوراق إما خرازة وإما دباسة. والخراز كذلك يقال لمن يشد الجلد بعضه بعضا فنقول خرزه أي أخاطه. نعم. ساترا محل الفرق أن يكون جلدا طاهرا مخرزا ساترا محل الفرق. أمكن المشي فيه أن يمكن المشي أو أمكن المشي فيه بدون حائل. وشروط الماسح هي بدون حائل. وشروط الماسح هي أن يكون قد لبسه على طهارة مائية كاملة بلا ترفه ولا عصيان بلبسه. أن يكون قد لبسه على طهارة مائية كاملة بلا ترفه، الترفه والتقطع به، لأنه لا بد من نية، نية الطاعة والعبادة، بلا ترفه ولا عصيان، كذلك لا تكون نية المعصية ولا عصيان بلبسه. فهو تتبع تكاليش الخف، أحيانا الإنسان يلبس خف ولكن يكون مكمشا، فهو عند مسحه يبعد التكاليش ويغسلها بيده، فهذا لا نقولها، إنما نمسح الخف وإن كان فيه تكاليش. ثم من مكروهات كذلك غسله، أن تغسله مع ذلك أن تضع رجلك تحت صدور الماء وتغسل الخف كأنك تغسل رجلك، فهذا من المكروهات، وإنما لا بد من المسح العاري. كيفية المسح على الخفين؟ نبدأ بالرجل اليمنى. نضع اليد اليمنى على الفوق من على الأصابع. الرجل من تحت أو من فوق. واليد اليسرى أيضا تحت أيضا. يعني واحدة فوق وواحدة تحت، ثم نمررهما. اليمنى تبدأ من فوق. طيب، واليسرى من تحت. ثم نمرر على كلمة الرجل. هكذا نمرر من الأعلى إلى الأسفل. هذا يعرف بالنسبة لليمنى واليسرى على العكس. كيف المسح على الملكية؟ ظاهر الخف مرر اليمنى من فوق واليسرى من تحت من مرر على فوق. من أيضا؟ ما عند مثل الحنابلة من فوق عند الحنابلة والأحناف من فوق. عند المالكية من فوق وتحت يعني ممررهما معا. وعند الشافعية بخلاف ذلك، بمعنى اليمنى فوق على الأصابع واليسرى تحت ثم بالخلاف. أما عندنا ليس فقه مقارن، إنما هو فقه المالكية، فنضع اليمنى فوق القدم، اليمنى على الأصابع واليسرى تحتها ثم نمررهما معا. فهذا عندنا. إذا من المكروهات قلنا تتبع التكاليش، غسل الخف، وتكرار المسح، كذلك تكرار المسح. بالنسبة لمبطلاته، كم مبطلة مبطلات المسح؟ ماذا؟ ما يبطل الوضوء؟ نعم يبطل المسح. أيضا نزع نزعه أيضا جست خفايا. ماذا؟ خفايا الجنابة ودخول الماء. دخول الماء الأركان وفراء الله ذلك، ولكن لحفظ الأركان والفرائض وغير ذلك لابد لنا من كتابة كل موضوع على حدة. الآن لا نريد أن نواصل معكم في هذه الأمور، ولكن نريد أن نتفق على أمر معين في المراجعة التي بيننا في هذا الكتاب. يعني أنتم قد حصلتم كثير من الأمور في من هذا الكتاب، وراعيته ربما بعض الأمور لم تفهمونها، بعض الأمور تركت، بعض الأمور أسرعتم فيها، فما رأيكم في المراجعة؟ كيف تكون على حسب رأيكم؟ نعم. الحاج نعم ايضا بسؤال مثل هذا السؤال في المقيمة انفسنا بسؤال معها مثل هذه الاسئله بهذه الطريقه وتتم الاجابه عنها وترسيخ المعلومه. نعم هكذا انا رايت ان اعاده بعض المباحث بهذه الطريقه، بأن أسألكم وأنتم تقولوا قد استحضرتم ما عندكم من أمور فقهية فتجيبون عن بعضها وأترجم لكم البعض الآخر حتى تترسخ المعلومة، فبهذه الطريقة جيدة، هذه الطريقة هذه كيفية. نعم. زي الدرسين لو أمكن معنا لما وقت معنا الرجعة معنا دائما أو مثال كل حاسة جزء أبوها على حسب حسب التوقيت تفضل طريقة هذه طريقة السؤال. مثلا تفضل الحصة الجاية معنا مثلا نحطوا مثل باب الصلاة وال عبارة عن الحاجة من إذا تريدون نبدأ من البداية ونكون نعلم كم حصة عندك، مثلا بقية أربع حصص أو خمسة حصص أو ستة حصص، نحاول أن نقسمها على جميع المباحث بطريقة سريعة إن أمكن ذلك. الحج نجم نحضر مثل الأركان والواجبات وحده، أما الكيفية تاع الحج كيفية أصلا نحب نفهمها. الكيفية لابد أمر عملي، أمر عملي ننظر. إلا حتى يكون إملاء مبسط باش نحضر باش. طيب إن شاء الله إذا وصلنا إلى الحج نحن قلنا نبدأ من البداية إلى سلم المياه الطهارة وغير ذلك، ثم نكون بالإسراع القليل بحيث أنكم تستوعبون المباحث بهذه الكيفية وبهذه الطريقة، وإلى أن نصل الحج كذلك نأخذ ملخص للحج. طبعا أنا أقول لكم هذا لابد لكم من جهد كذلك منكم، هذا الجهد يتطلب ماذا؟ يتطلب الحفظيات بداية، لأن مثلا لابد أن تعرف مثلا فرائض الوضوء أركان الحج هذه أنت تحفظها، فرائض الوضوء كذا، أركان الحج كذا، السنن كذا، الواجبات كذا، فهذه كلها تتطلب منك جهدا في حفظها. لماذا؟ لأنك إذا أسست نفسك بهذه الطريقة بعد ذلك إن شاء الله تكون في المتبادل أنك تفهم بقية المواضيع وبقية المسائل. أما إذا الأصل ما عندك فالفعل لن تستطيع أن تصل إليه، وحاول ألا لا تخلط بين المذاهب، بمعنى أنك تركز في عقلك وذهنك على مذهب الإمام مالك. بقية المذاهب ستدرسها إن شاء الله لاحقا، حتى تؤصل نفسك لابد أن تبني نفسك على مذهب واحد ثم بعد ذلك تتفرع. أما إلى بداية تخلط بين المذاهب حتى في صلاتك لا تستطيع أن تصليها، ترقيع الصلاة لا تستطيع أن ترقعها. مثلا عندنا عند الملكية إذا الإنسان صلاة الجهرية مثلا صلاها السرية ماذا عليه هنا؟ أو العكس؟ سجود. مثلا في المذهب صليت جهرا او صليت الافضل الجهر، ولكن لا يجب عند الشافعيه سجودا. هنا الذي يريد ان اخلط بين المذاهب، انت مثلا الان من فقهياتنا وغيرها. ثم لما يفتح الله سبحانه وتعالى ونفتخر كما قلنا له، فحينئذ نستطيع ان نتفرع في الفقهيات ونعلم الفروق والاختلافات التي صدرت من هذه الاحاديث الظنيه التي اخذت عند تفريعها. اذا نبدا الى البدايه، ملخصات صغيره قصيره للمراجعه الجمليه حتى ننهي اخر الكتاب باذنه تعالى، وحتى نركز ونمكن هذه الفرخيات التي بين مظهرنا وبين جوانحنا، لان الامور الفقهيه تتطلب المراجعات المتتاليه والمراجعات المتعدده.